تسأل سؤال آخر لو تكرمتم سماحة الشيخ، وتقول: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وهي في عذرها؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، وإن كانت في حال الحيض والنفاس، كما تذكر الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في حال الجنابة وغيرها. فإذا قال في الحائض: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا طيب. وهكذا النفساء، وهكذا إذا صلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على من ذكر الله. فالحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، إلا في حال الجنابة فإنه لا يقرأ القرآن خاصة. وهكذا الرجل لا يقرأ القرآن في حال الجنابة، أما ما سوى القرآن من الذكر فإن الجنوب والحائض والنفساء مشروع لهم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن يستثنى من ذلك الجنوب، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل ولا يمس المصحف حتى يغتسل. وهكذا الحائض والنفساء لا تمس المصحف إلا بعد الغسل، لكن لا مأساة أن تقرأها عن ظهر قلب، لأن مدتهما تطول، ليست مثل الجنوب مدة قصيرة. فالحيض والنفساء مدتهما تطول، فلا مانع من قراءتهما القرآن عن ظهر قلب في أصح قول العلماء. نعم، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.